النوادر اللحم وسوء تغذية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا من العجب، كيف يكون آكل اللحم قد ساءت تغذيته، واللحم هو سيد الطعام وأعلى الطعام، فكيف يكون مع ذلك ممن ساءت تغذيته؟ كم يتحسر الفقير على أنه فاته أكل اللحم، وإذا أصابه أي مرض ظن أنه من قلة أكل اللحم، كأن الدنيا هي اللحم، مع أن كثيرا من مطعوماته، من مطعومات هذا الفقير قد يكون بقيمة اللحم وفائدة اللحم، وإن لم يكن بطعم اللحم. بقي أن نصنع في زماننا، وهذا صار ميسورا، أن نصنع فولا بطعم اللحم، أن نصنع جبنا بطعم اللحم، ليقتنع الفقير أنه يأكل لحما بطعم اللحم، أو أن يأكل خبزا يابسا حافا جافا كما يسمى، كما يقال، على رائحة الشواء، فيتخيل له كما بطعم برائحة. فأما أن يصير آكل اللحم مريضا فهذا عجب، هو مريضا بسوء التغذية فهذا عجب وعجب. فإليك هذه النادرة بعد هذه المقدمة. اشتكت ابنة لي مرض الحلق، فقيل أن بها التهاب اللوزة كما يقال، وأنه لا بد من بتر هذه اللوزة، وهذا البتر يعني يرجع فيه إلى الطب، ففيه نزاع كبير، يعني بتر البواسير، ذكر عن بط البواسير وبترها، ذكر عن محمد بن سيرين كراهية رحمه الله كراهية ذلك. وإن كان البتر أحيانا لا بد منه، حتى لو كان بترا لجزء من الجسم عندما تعتريه بعض الأمراض التي تسري ولا يستطاع ردها إلا أن يشاء الله. اشتكت حلقها، فقيل التهاب اللوزة، وهذا لا بد من بتر هذه اللوزة بعملية جراحية كما يقال، أو بجراحة، لأن العملية الجراحية بجراحة، فكان لابد من إجراء فحوصات قبل إجراء هذه الجراحة لمعرفة قدرة أو قوة تحمل الجسم لتبعات الجراحة مما قبلها وما بعدها من التخدير وغير ذلك. عمل التحاليل اللازمة، فقيل أنه البنت عندها سوء تغذية، فتعجبت كيف عندها سوء تغذية وهي تأكل اللحم وكذا. فقال الطبيب: هذا من الأخطاء المشهورة عند الناس، إذا اقتصر الإنسان على أكل اللحم وحده قد يصاب بأمراض كثيرة، وقد يصاب بمرض سوء التغذية، فلا بد مع اللحم بل بدون اللحم من الخضروات والفواكه وكذا وكذا وكذا. ثم ذكر لنا برنامجا في التغذية من هذه الأشياء، وبعد أسبوع أو نحوه أعيدت التحاليل، فكانت نسبة كرات الدم الحمراء كما يقال مرتفعة، مما يصلح معه أن يستعد لهذه الجراحة. سيقض هذه النادرة يسوقنا إلى الفائدة، وهي نعمة الفقر والصحة، التي إذا اجتمع نعمة الفقر مع الصحة، إذا اجتمع التي يجهلها كثير من الناس ويظن أن الفقر مقترن بالجهل والمرض. الفائدة الثانية خطر الإدمان على اللحم، وقد قيل قد روي إن للحم ضراوة، يعني الذي يأكل اللحم ويكثر منه قد يؤثر ذلك على جسمه وعلى خلقه. وأيضا تركه قيل أنه روي كما بينت في تخريجي لفوائد الصواف أنه قيل من ترك اللحم 40 يوما ونحو ذلك سأخلقه وكذا، وهذا لا يصح. الفائدة الثالثة توازن الطعام بين اللحم والخضروات وكذا وكذا. والفائدة الرابعة هي حمد الله عز وجل على الأمور كلها، وأن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. لا تحسد غنيا فربما كنت خيرا منه في صحتك وسعادتك، ولا تحسد فقيرا وقد أتاك الله من المال ما ينبغي أن تكون شاكرا لنعمة الله به، ولا تحسد أحدا إنما إذا كان لابد لك من الحسد فحسد، ولكن لمن يحسد فيما ينفعك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به. والله المستعان.